الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله فاصلا بين بداية المقدمة وبين مقدمة أخرى: أما بعد. وأما بعد هذه اللفظة يؤتى بها للفصل بين المقدمة والمطلوب. إذا أراد الإمام أن يفصل بين المقدمة وبين ما يريد أن يبلغه يقول أما بعد. وهذه اللفظة قيل هي فصل الخطاب الذي أتيه داود عليه السلام، وقيل غير ذلك. قال المؤلف: فإن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة زادها الله تعالى شرفا. عندكم هذه الجملة بين عارضتين؟ عندكم؟ نعم. دعا لهذه الأمة أن يزيدها الله تعالى شرفا، والشرف الرفعة. فإن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة بالدين الذي ارتضاه، دين الإسلام. وهو يشير إلى قوله تبارك وتعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وأرسل إليها محمدا خير الأنام، عليه منه أفضل الصلاة والبركات والسلام. لازال يسجع في كلامه رحمه الله، وهذا يدلك على قوة كلامه وتعبيره. وأكرمها بكتابه أفضل الكلام، وجمع فيه سبحانه وتعالى جميع ما يحتاج إليه من أخبار الأولين والآخرين. وجاء في الحديث الصحيح: من سره أن يعلم علم الأولين والآخرين فليقرأ الواقعة مثلا. والمواعظ والأمثال، فالقرآن كله مواعظ. بل العجيب أنه ما من آية تحكي عن المعاملات كالبيوع والطلاق والميراث إلا وتضمنت ولو من جهة دقيقة الموعظة. ولهذا كثر ما يختمها الله تعالى بقوله: لعلكم تذكرون، أو لعلكم تتقون، أو للمتقين، وهكذا. والأمثال، فالقرآن مليء بالأمثال. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال عز وجل: مثلهم كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالأمثال كثيرة، لأن من الناس من لا يتحرك إلا عند ضرب الأمثال. والآداب، والقرآن فيه الآداب بكل أنواعها: الآداب مع الله، والآداب مع الناس، والآداب مع النفس. هذه أنواع الآداب: أن تتأدب مع الله، وأعظم أدب مع الله توحيده وعدم الإشراك به. وعندما نقول مع الله أي ومع رسوله، وأعظم أدب مع رسول الله متابعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. ثم الأدب مع الناس كدعوتهم والصبر على أذاهم ونصيحتهم. والآداب مع النفس كإجبارها على الاستقامة، وإجبارها على البعد عن الخنا والردى. وضروب الأحكام أي وأنواع الأحكام من حلال وحرام وواجب ومستحب. والحجج القاطعات الظاهرات، البراهين التي قطع الله بها شبه المشركين وشبه الكافرين. في الدلالة على وحدانيته، الذين شكوا في وحدانية الله قطع الله لهم هذا الشك بالبراهين. وأمثلة هذا كثيرة تدرس في التفسير وعلم التوحيد، وغير ذلك مما جاءت به رسله صلوات الله عليهم وسلامه الدامغات. فلينتبه إلى أن الدامغات صفة على الحجج، إلى الحجج، تعود على الحجج ليس على الرسل. وهذا أيضا من البلاغة، لأنه أخرها من أجل الانتباه والاعتناء لأهل الإلحاد الضلال الطغام. والطغام هم أوغاد الناس. وضاعف الأجر في تلاوته، وأمرنا بالاعتناء به والإعظام. فعلى الإنسان أن يقدم هذا القرآن، وأن لا يجعله خلف ظهره، وأن لا يهجره، بل لا بد من أن يعظمه. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا القرآن يكون يوم القيامة إما شافع أو إما شافعا مشفعا، وإما ماحلا مصدقا. فأما من قدمه ساقه إلى الجنة، وأما من أخره نشبه في ظهره حتى يقذفه فالقرآن يوم القيامة إذا قدمته في الدنيا ساقك إلى الجنة، وإذا تركته في الدنيا نشب، أي ألصق أظافره، لا يعلم كيفية ذلك إلا الله، ألصق أظافره في ظهرك ودفعك بقوة إلى أن يطرحك في نار جهنم. هذا القرآن، فعلينا أن نعظمه وأن لا نجعله خلف ظهورنا. قال: وملازمة الآداب معه. وكلنا درس آداب تلاوة القرآن، فمنها الواجب كالإخلاص والتدبر والتجويد والاستعاذة، ومنها المستحب كالطهارة الكبرى والصغرى والاستياك والتغني والتباكي. قال: وبذل الوسع في الاحترام. بعض الناس، بعض طلاب العلم، تجده إذا قرأ القرآن ثم وصل إلى موطن فيه سجدة يقلبه على وجهه ويسجد، وهذا لا يجوز، وإنما تقيمه ولا تقلبه، تقيمه هكذا ثم تسجد، ولا بأس من أن تغلقه وتضع الخيط في الموطن الذي توقفت عنده أو الذي توقفت عنده ثم تسجد وترجع وتفعل. وبعضهم رأيناه في صلاة القيام يتبع مع الإمام، ولما وصل الإمام إلى الدعاء جعله تحت إبطه وجعل يدعو. هذا ليس احتراما للقرآن الكريم، بل لا بد من أن نحترمه وأن لا نجعله كما يفعل بعض طلاب العلم، جعلوا المصحف مصحف يضع فيه الصور، يضع أوراق، يضع فيه رصاصات، يضع فيه المال. وبعض طلاب العلم أيضا أهانوا المصحف، يضعون المصحف ثم يضع فوقه كراريس ويضع فوقه كتب، هذا كله سيأتينا في كلام المؤلف، ويضع فوقه المحفظة. وبعضهم ربما يعني أهانه أكثر من ذلك فيضعه تحت التلفاز، تلفاز الرقص والغناء، أو يضعه فوق التلفاز وفي التلفاز مسلسل فيه العري الغناء. والله تعالى أعلم.